الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأقنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 16 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونعود إلى باب المحافظة على ما اعتاده الإنسان من الخير. وقد بدأ الإمام النووي الباب كعادته بطائفة من آي كتاب الله سبحانه وتعالى. قرأنا من ذلك وشرحنا آيتين، وبقيت الآية الثالثة التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. محل الشاهد في هذه الآية هو المقطع الثاني: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ونبدأ الآن بملاحظة معناها إجمالا من أوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذا الكلام من جملة الآيات القرآنية التي يعاتب الله عز وجل فيها عباده عتابا رقيقا جدا، كما تلاحظون من خلال هذا الاستفهام: ألم يحن بعضكم أن يعود الذين آمنوا بالله وعرفوا عبوديتهم بالله وعرفوا ربوبية الله لهم وعرفوا أن مردهم ومصيرهم إلى الله، ألم يحل الوقت المناسب لأن يقلعوا عن لهوهم وعن عصيانهم وعن غفلاتهم وينعطفوا عائدين إلى الله سبحانه وتعالى؟ أما حل هذا الوقت بعد؟ كأن الله سبحانه وتعالى يعني أمهلهم وتركهم يتطوحون في غفلاتهم لعلهم يعودون، لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون. ولكن الوقت يمر والزمن يمضي والأجل يطوى وهم عاكفون على غيهم. طيب، وكأنه يقول لهم: طيب إلى متى؟ إلى متى؟ أنا أمهلتكم الشهر والشهرين والعام والعامين، الأجل سينقضي. ألم يأني للذين آمنوا، أنا لا أتحدث عن غير المؤمنين، لكن الذين عرفوني والذين عرفوا حقيقة عبوديتهم لله وربوبية الله لهم، فيعودوا إلي ويصطلحوا ويستقيموا على الصراط الذي شرعته لهم. إلى متى؟ هذا كلام رقيق جدا جدا. والإنسان الذي لديه شيء من مشاعر العبودية لله أو محبة الله عز وجل لابد أن يتحرك قلبه ألما من هذا العتاب. لكن الإنسان الذي هيمنت عليه الغفلات وكسر قلبه من شدة الإعراض والنسيان لا يشعر، وربما قرأ هذه الآية مرارا وربما سمعها أيضا مرارا دون أن يحس ودون أن يعني يشعر الخجل من هذا الذي يعاتبه هذا العتاب. ونعود ونتصور خطاب الله لنا وتوجهه إلينا بهذا الكلام الرقي: ألم يأن للذين آمنوا لم يأن أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. إلى متى تظل قلوبهم قاسية؟ طبعا المراد بذكر الله سبحانه وتعالى الباري سبحانه وتعالى. المؤمن لابد أن يتذكر الله عز وجل. إن لم يذكره المذكرون ذكرته نعم الله عز وجل. إن لم يذكره الواعظون والمتكلمون ذكرته آلاء الله سبحانه وتعالى. يعني لو فرضنا تركنا القرآن جانبا وتركنا الواعظين والمتكلمين والمرشدين جانبا، يكفي الإنسان واعظا أن يشعر دائما بمدى نعم الله التي تتوارد عليه ومدى تعرضه لنقيض. هذا يكفي. أنا عندما أرى نفسي معافى من قبل الله سبحانه وتعالى، هذه العافية ينبغي أن تذكرني بالله عز وجل وأن تملأ قلبي خشية، لأمرين اثنين: أولا لأن الله أعطى هذه النعمة، ثانيا لأنه يملك أن يخلص، يملك أن يخلص. فأنا الآن عندما أجد نفسي ممتعا بهذه العافية وهذه الصحة ولله المنة والفضل، ينبغي أن أستغرق في تذكر فضل الله عز وجل، أولا لأنه أغلق علي هذه النعمة فأنا أتمتع بها، ثانيا لأنه يملك أن يأخذها في لحظة واحدة، في لحظة واحدة خلال ساعة أجد نفسي قد وقعت في براثن مرض من الأمراض، أجد هذه القوة قد زالت، هذه العافية قد انفصلت عن ممكن أم ليس بممكن. الإله الذي أعطى يملك أن يأخذ في كل لحظة، في كل لحظة. نعم، هذا عن نعمة العافية. فكيف بالنعم الأخرى؟ الله عز وجل يغلق علينا من نعمه وآلائه ونحن نتقلب فيها ولننع ونقرب وننتشر. خطاب الله يلاحقنا ونحن نغفل عن هذا الإله المتفضل يقول لنا الخير: أما حال أن تذكركم نعم بذاته، أما حال لكم أن تذكركم هذه المنن بعبوديتكم لي فتدينوا لي بالولاء وتفيض قلوبكم بالخشية، أليس عليكم أن تعلموا أنني وقد أعطيتكم كل هذا أملك أن أسلب منكم كل هذا؟ أما ينبغي أن تعلموا ذلك؟ فانظروا أيها الإخوة إلى مدى يعني لؤم الإنسان ورحمة رب العالمين. نحن نتقلب في بحار متلاطمة من منن الله عز وجل وفضله، ونحن في الوقت ذاته معرضون في كل لحظة لنقائضها. هذا هو الذكر الذي علاه البيان الإلهي: ألم يأن للذين آمنوا آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لتذكره من خلال النعم التي تتوارد عليكم. طيب شيء ثاني، وما نزل من الحق ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم أولا لتذكره بواسطة هذه النعم التي تهمي عليه من كل جانب، ولو شئت لسلبتها منهم. ثانيا ألم يأن لهم أن تخشع قلوبهم لما نزل عليهم من الحق؟ لهذا الخطاب أنا أخاطبهم، رفعتهم إلى مستوى مخاطبة، إلى مستوى مناجاتي، ولم أكرم بذلك غيرهم أبدا. من غير هذه الخليقة أكرمها الله بشرف نجواه؟ من غير الإنسان؟ طبعا الثقلان الإنس والجن شيء واحد. أكرمه الله سبحانه وتعالى بشرف هذا الخطاب؟ الملائكة ما كرمهم الله سبحانه وتعالى بها. خاطبتكم، بشرتكم، أنذرتكم، عرفتكم على ذاتي، عرفتكم على الكون المحيط بكم، أنبأتكم عن قصة وجودكم في هذه الدنيا وعن رحلتكم في فجاجها، مبدئها، منتهاها. حدثتكم عن القرون الأولى، حدثتكم عن نعمي وفضلي ورحمتي، وحدثتكم إلى جانب ذلك عن عقابي، وأنتم لا تزالون عاكفين على غفلاتكم. طيب أنا أناجيكم وأنتم عاملون. أحب أيها الإخوة، اتركوا تصور أن هذا الكلام رب العالمين، تصوروا أن هذا إنسانا والعياذ بالله ولله المثل الأعلى، ولكن أقولها بالتقريب، إنسان مثلي يجلس ويخاطب هؤلاء الناس، يخاطبهم، يحدثهم، يقص عليهم، ينبههم، يخوفهم من أخطار. وانظروا إذا هم رجلون متشابهون لاهون ساهون، ما الذي يعني يشعر بي في هذه الحالة؟ وأنا واحد مثلهم، أنا بشر مثلهم تماما، بماذا أشعر؟ كم من الغيظ ينتابني عندما أتعب نفسي في مخاطبتكم ومحادثتكم بدافع من حب وبدافع من رحمة. وانظر فأجل أكثر الذين من حولي معرضون تائهون مستغرقون في أحاديثهم وكلماتهم، فكيف والذي يكلمنا هو رب العالمين؟ كيف والذي يحدثنا هو الله مالك الكون كله، قيوم السماوات والأرض؟ هذا الإله الذي أضحك وأبكى والذي أمات وأحيا، ومع ذلك فالله عز وجل يخاطبنا بكل لطف، بكل لطف. يعني ماشي الحال، اعطيكم فرصه، معلش خليهم هلا يتشاغلوا يتلاعبوا يعبثوا يدوا هلا هلا يرجعوا بينظموا يستيقظوا. وطال الامل فجاء هذا الاعتبار، الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وانا اقول هذا الكلام خطوة كم؟ هل هذا سجونا في قلوب أناس من عباد الله سبحانه وتعالى؟ فلماذا لا يحركنا هذا الكلام؟ كم من أناس أقبلوا إلى الله بعد إعراض خلال هذه الآية؟ كما سمعتم من جبير بن عياض رضي الله عنه، ذاك الذي كان لصا وكان مضرب المثل في الخصوصية والسوق، كان يتصور جدار بيت في جنح الليل وقد وضع خطبا امامه لسرقة ذلك البيت، فلما تصور الجدار اصغى جيدا ليتبين هل هنالك حركه في الدار او الكل نائمون، اصغى جيدا واذا بصوت ينتهي الى اذنه في جنح باب ذلك الليل والوقت من قريب من الحجر، سمع صوتا يتلو هذه الآية، صاحب الدار يبدو أنه يقوم الليل ويتلو هذه الآية، سمع قول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. سمع هذا الكلام ومن هو نص عارف على وجهه، يعني مؤمن، مؤمن بالله، اشعل نيران هذا العتاب فتيل قلبي والتهب فؤاده تاثرا، وصاح من اعلى الجدار الذي يتصوره قائلا: بلى يا رب لقد حان، والله لقد حان، وتحول فانقلب عائدا الى داره واغتسل وتاب الى الله سبحانه وتعالى. لماذا تفعل هذه الايه فعله في فؤاد انسان امضى شطرا كبيرا من حياته لصا منحرفا عن صراط الله تابعا عن اوامر الله سبحانه وتعالى، ولا تفعل هذه الايه فعلها في قلوبنا؟ لماذا؟ لماذا ايها الاخوه؟ وماذا ننتظر؟ لان الله عز وجل يقول من خلال هذا العتاب شيء اخر يظهر مزيدا من رقته انجاز التعبير الباري ورحمته بنا. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم وهم يتقلبون في النعم، أي هل ينتظرون أن أقلص هذه النعم عنهم؟ هل ينتظرون أن أقلص هذه النعم عنهم وأن أستبدل بنعمهم المآسي والمصائب وعند ذلك يستيقظون؟ أنا لا أريد أن تستيقظوا على لهيب السياط التي أؤمنكم بها، لا، أنا أريد منكم أن تلتفتوا إلي بمقتضى النعم التي أكرمكم بها، فلماذا تصرون على أن تبتعدوا عني عندما يكون الإكرام هو الموصول بيني وبينكم، ثم تصرون على أن لا تلتفتوا إلي إلا بعد أن يغيب الإكرام ويأتي دور المصيبة؟ هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. والإنسان يجمع بين اللقم والضعف بآن واحد: إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. انظر إلى هذه كثرة الكافر من الذين يحاربون دين الله فلا يؤمنون، من الذين يزدرون بأوامر الله يزدرون أوامر الله، من الذين يأبون إلا أن يتطرحوا في سبل المعاصي والآثار، لماذا يعكفون على هذا كله؟ لان لعن الله موثوق، وان الله يعاملهم بالاكرام والجلال والانعام. الله يعاملهم بالاكرام والجلال والانعام وهم يقابلون ذلك باللؤم. حتى اذا جاء دور المصيبه العافيه ذهبت، الامراض استشرت، الالام كثرت. انظر الى حال الواحد من هؤلاء، تجد الشوكه لؤمه قد تحطمت، وتجد اصراره على انحراف قد اختفى، وتجده دائما يسبح الله، يثني على الله، يذكر الله، يستغفر الله. هذه الصوره هي الغالبه تقريبا. وكان هذا الانسان يقول: انا لا يمكن ان اعود الى الله من خلال اكرامه، فليعلم الله انني لن اعود اليه الا من خلال السياط التي يلهم بها. لماذا؟ وكم وكم رايت ايها الاخوه اناسا كانوا في رعاع شبابهم مثال الكبرياء على الله، مثال الازدراء باوامر الله، مثال الاعجاب بما تاتي به الرياح الغرب الينا. وكم رايت اناسا هكذا كان حالهم، فابتلاهم الله بامراض، بعاهات، باشياء كثير منها تخشعر لها القلوب. فرايت هؤلاء الناس بعد ذلك وهم يتركون ابواب الصالحين ليقبلوا ايديهم وليسالوهم الدعاء. ولا ادري ما هو موقف رب العالمين من هؤلاء الناس. الم تكن انت بعقلك وبصيرتك وفكرك عندما كانت النعمه تاتي اليك من كل حدب وصوب من عند الله سبحانه وتعالى، الم يكن عقلك هو عقلك؟ الم يكن تفكيرك هذا هو تفكيرك هذا؟ فلماذا كنت تجازي رب العالمين على اكرامه باللؤم انذاك، ثم تؤمن الى الله عز وجل فتصطلح معه عندما تتخاوى عليك سياق المصائب؟ لماذا؟ لماذا؟ ماذا يقول المنطق عن هؤلاء الناس؟ رب العالمين يقول لنا من خلال هذه الايه وينبهنا محذرا ان الانسان اذا قال به الامانات وهو معرض عن الله يناديه الله فلا يستجيب، يتحرر اليه باللطف وبالانعام فيتفرغ اليه بالمعاصي، يناديه الله اقبل الي، عد الي يا عمي من خيري، ارجع الي لا يعود. يحذر الله هذا الانسان ان قلبه ان استمر على هذه الحال يصفد بالرعب ويبتلى بالقسوه التي لا ترفع معها عندئذ اي تفكير. نعم، واذا ابتلي الانسان بهذه القسوه التي يحذر الله عز وجل منها فانه عندئذ لا ان بقيت النعمه يعود ولا ان استبدل الله بها النقمه والمصائب يعود، ذلك لان القلب اذا قسمت واذا ماتت مشاعر الفؤاد لم ترفع الانسان اي عبره. وهذا معنى قوله تعالى: ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامل فقست قلوبهم. هذه حال الذين اوتوا الكتاب، كانوا امناء على دين، كانوا امناء على شرع، كانوا امناء على عقيده، ولكن العصبيه تغلبت عليهم فانحرفوا عن صراط الله، ذكروا فلم يتذكروا، امروا فلم ياتمروا، نهوا فلم ينتهوا، حذروا فلم يبالوا، وركبوا راسهم واستمر بهم الحال على هذا عندئذ ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بقسوة القلب. ولما ابتلاهم الله بقسوة القلب لم تنفع فيهم المذكرات. ولكن نحن لم نصل إلى هذه الدرجة، وأرجو أننا لم نصل إلى هذه الدرجة معنا. فالباري سبحانه وتعالى يقول لنا: عودوا إلى صراطي قبل أن لا تعودوا، وقبل أن لا تنفع هذه المذكرات والمنبهات التي ألاحقكم بها. وما أعتقد أن الإنسان لديه جدوى ولو يسيرة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى يسمع هذا الكلام ثم لا تنتفع منه المشاعر تأثرا بكلام الله سبحانه وتعالى. أقل مراتب لازم يكون مثل فضيل بن عياض. فضيل بن عياض وصل من الانحراف إلى درجة لم نصل إليها ولله الحمد، ومع ذلك فإن إيمانه عاد، وإن برايا جذوة من معرفته لله سبحانه وتعالى أيقظت رغبة الإيمان بين جوانحه. فلماذا لا تستيقظ رغبة الإيمان بين جوانحنا؟ لماذا لا نعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ وأنا لا أعجب من إنسان ملحد لا يؤمن أصلا بهذا الكلام، لا أعجب من إنسان كافر تقوله عصبيته يوما من الغرب أو الشرق، نعم تقوده عصبيته إلى استنكار هذا الدين وإلى محاربة هذه الأمة، لا أتحدث عنه، لكن أتحدث عن من عرف ولا أقام الإيمان وعرف أن كل ما به من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يتنكر لإلهه، يتنكر لإلهه. نعم أهم ما أعجبه حدثني بعض الإخوة عن إنسان يقدم برنامجا في التلفزيون يوم الجمعة، سألني والعرض على النقد أن أحدهم اتصل به هاتفيا أثناء إذاعته لبرنامجه هذا وقال له إن الكلام الذي قلته آنفا يتنافى مع الشريعة الإسلامية، فقال لا شأن لنا بالشريعة الإسلامية، لا شأن لنا بالشريعة الإسلامية. لو سألتك ما دينك؟ ما هويتك؟ لقلت لي مسلم، لقلت لي مؤمن. إذا أنت مؤمن ومسلم فبأي سلوك منطقي وأنت مؤمن ومسلم تقول لا شأن لنا بالإسلام أو بالشريعة الإسلامية؟ كيف؟ أنت تعيش في رحاب الإيمان على أرض مؤمنة، على أرض عرفت بأن أهلها هم في مقدمة المعتزين بدين الله سبحانه وتعالى، وأنت عندما تتكلم لا تتكلم مع ذلك بلسان باسمك، أنت باسم الأمة تتكلم، فكيف وما الذي خلقك أن تتكلم باسم الأمة ثم أن تخلع بيدك عزمة تعتز به هذه الأمة وتقول لا شأن لنا بالشريعة؟ اخرج عن وجودنا إلى عالم آخر، قل هناك لا شأن لنا بالشريعة. أما نحن فحياتنا في هذا الدين، شريكنا ودخيلنا هو إسلامنا وإيماننا بالله سبحانه وتعالى. مسلم الإنسان مؤمن بالله تأتيك النعم من كل جهة، عافية الله تنبض بين جوارحك، والله لو شاء الله عز وجل لأصبح عليك الصباح وأنت لا تستطيع أن تتحرك من فراشك. أنت إنسان أكرمك الله بالوعي، النعم التي لا تحصى. وأقول هذا لأنك مؤمن تعلم من أين تأتيك نعم الله سبحانه وتعالى، تعلم من أين تأتيك آلاء الله سبحانه وتعالى. لو كنت ذلك الجاحد البعيد أنا لم أكلم به بالطاعة ولم أكن له الحق أن يتكلم على منبر الأمة باسم الأمة أبدا أبدا، لأن المسلم كيف تنسى نعم الله التي تهدى عليك؟ ألا تخشى من أن يبتليك الله بشلل؟ وأعتقد أن هذا ألا تخشى من أن يبتليك الله بعاهة في دماغك ولعل هذا قريب؟ ألا تخشى أن ليس هذا الإنسان الذي يتحرك في فرقك؟ ألا تخشى من مرض العظام لا يعرف الأطباء؟ اسمع فضلا عن أن يعرف المسمى، ألا تعلم أن الله هو رب النعم ورب المصائب؟ عندما تخرج من سلطان الله وتجد نفسك بعيدا عن كف قضاء الله عز وجل فلا تبتلى، ومع ذلك قل باسمك لا تقل باسم هذه الأمة. ترى هذا الإنسان هل قسى منه القلب أكثر مما قسى لمثل الفضل بن عياض؟ الله عز وجل يلاحقه وأمثاله بقوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ وأنا أعلم اليقين أن هذا الإنسان لو ابتلاه الله بشيء مما أقول، لو أن فعلة سرى في جزء من جسده لوجدته كلة من الذل أمام باب الله، لوجدته دائما يبحث عن الصالحين يسألهم أن يدعو الله له. أنا أعلم هذا وهذا يقين، نعم، لأن ربه يعلم أن الله موجود. طيب لماذا؟ لماذا تعرض نفسك لموت الله؟ لماذا تستكبر على الله وأنت هباء في مملكة الله؟ لماذا؟ لماذا تنسى سطوة الله عليك لأنه أكرمك بالنعم والآلاء؟ لماذا؟ بينك وبين أن يقذفك الله إلى أودية المصائب، لا واحد إلى أودية المصائب، لحظة، وكم وكم أناس أصابهم هذا؟ قلت لكم أيها الأخوة أكثر من مرة أقول عن قصة ذاك الذي دخل يعذب صديقا له وهو ملحد، لما سمع القرآن يتلى قال لصديقه الذي يجلس إلى جانبه: قم قم فإن هذا الكلام يكاد أن يغير عقلي، وخرج طريدا من المجلس. هذا الإنسان رواه اليوم بين الهند والآخر، وهو كتلة من فقه إلى قدمه من الأمراض، لا عقله يستقيم في ذهنه ولا لسانه يعينه على النطق ولا قراءه تستجيب لحركاته. نعم يسوق نفسه سوقا في الطريق، وعندما أراه يغشاه فؤادي خشية من سخط الله سبحانه وتعالى، والله عندما أراه أرى كتلة من الذل تتحرك على الأرض، وأي حركة أي حركة. نعم تلك هي سنة رب العالمين سبحانه وتعالى في عباده. نعم اجعلوا أيها الإخوة من هذه الآية درس الخطر النبي على أسماعكم وعلى قلوبكم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين آمنوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. كلما نسيتم الله تذكروا من خلال هذا الكلام، كلما نسيتم الله تذكروا من خلال نعم يكرمكم الله بها وهو يملك ان ياخذها منكم. تذكروا الله من خلال خطابه: ما رقيق عتابه. تذكروا هذا الإله العظيم. هذه هي الآيات التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب. والواقع أن هذا الباب فيه ثلاث آيات وحديث واحد، وحديث واحد. وكأن الإمام النووي جعل الآيات القرآنية هي المشبعة للمضمون أو لموضوع الباب. الحديث الآخر أو الحديث الذي الوحيد الذي بعد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. ما موضوع باب المحافظة على ما اعتاده الإنسان من الخير؟ سلك الإنسان طريقا إلى الله ليواصل، ولكن من هذا مختصر، ولو لم يكن عمله كثيرا وغزيرا. أمسكت بخط لا تنعرف عن هذا الخط، وهذا حديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وقد سأله أحد الصحابة أن يعظه، فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. ما معنى استقم؟ التزمت الجادة امشي عليها. وقبيح بالإنسان في الواقع أن يكون منحرفا من أول عهده، لكن أقبح وأقبح وأقبح من ذلك أن يسير على صراط الله من المراحل ثم ينحرف عن الجادة. هذا شيء طبيعي جدا، يعني أن يكون الإنسان تائها شاردا عن صراط الله منذ نعومة أطفاله، ممكن لم يتوفر من يرشده، لم يتوفر من يعلمه، لم يذق طعم معرفته لله سبحانه وتعالى، ممكن وعلى كل قبيح، لكن فيه أعذار. أما الإنسان الذي هدي إلى صراط الله لا تضع معرفته لله، وقف بين يدي الله ذاق لذة مناجاته لله. مثلا أخذ يقوم من الليل ولو ربع ساعة قبل أذان الفجر مثلا، استشعر هذه الساعة أو هذه الدقائق التي يناجي الله عز وجل فيها، بعد حين استعرضت انحرف بعد استقامة، ترك وظيفته بعد أن كان مسافرا عليها. هذا خطير، هذا أقبح بكثير من حال الإنسان الذي لم يسر أي خطوات لأنه لم يدرك بعد، لكن أنت زرت واصطلحت مع الله وعاهدت الله، كيف تنكس العهد؟ كيف تعود بعد أن عرفت الله لتنسى؟ الواقع أن هذا فيما أتصوره كذلك، الشاردون عن صراط الله منذ أول الأمر كثيرون كثيرون، ولكن الإنسان الذي اهتدى إلى الله يعني انتهى بعد انحراف، أن تجده يعود إلى انحرافه هذا خير. يعني مثلا فتاة كانت شاردة عن صراط الله غير ملتزمة بالحشمة والحجاب اللذين أمرها الله بهما، كانت منحرفة، يكون ممكن أسباب كثيرة لذلك، لكنها اصطلحت مع الله، اهتدت إليه، والتزم مظهر دين الله سبحانه وتعالى، ولم تعرض إلى سابق شهودها واختلاطها وامتزاجها المشين بالرجال والناس. ألا أن تجد إنسانا ذاق طاعة هذا الاستقامة وبعد سنة أو سنتين عادت إلى انحرافها؟ ألا أن تجد ذلك؟ لأنه هذا شيء كبير كبير في البلد. وألا أن تجد رجلا كان تائها ثم اعتدى إلى الله واصطلح مع الله سبحانه وتعالى وذاق طعم السير على صراط الله عز وجل، وبعد سنة مثلا بعد فترة عاد فانحرف. حتى يكون قتلات قليل، لان هذا شيء غريب جدا. انت لفت القرب من الله، لفت عبوديتك لله، فكيف بعد ان عرفت تعطيه ظهرك، توليه ظهرك، تعرض عن اوامره، هداك تولى المعرفه رب العالمين بالسبب الوضع اخر، بل انت عرفته وعرفت نفسك. هذا شيء بعيد عن الله سبحانه وتعالى. ولكن الانسان الذي يكون هذا شانه يكون غضب الله عليه قليلا جدا. قلة من الناس اعرف كانوا فيما مضى ملتزمين، وسمعنا انهم بعد التزامهم هذا الشرع لا لم يشهدوا فقط، بل بعد ان كانوا قائمون بواجب انتصارهم لدين الله بداوا يحاربون دين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء يسقط عليهم قول الله تعالى الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لم يقبل توبتهم. ما معنى لم يقبل توبتهم؟ اي لم يتوبوا. تعرف يقبل توبتهم؟ لم يتوبوا. والباري سبحانه وتعالى يغضب عليه، لكن هؤلاء يعتقد ان غضب قله. النبي عليه الصلاه والسلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، قال لي رسول الله: يا عبد الله لا تقوم بسوى فلان. ما كان النبي بسبب يوم فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. شو هو قيام الليل؟ هو السني، هو واجب والله صحيح، هو السني. قال: ما انت معه قوم الليل ماشي الحال، لكن اخذت تقوم الليل وتعودت ان تنافي الله في هذه الدقائق، اياك ان تترك ذلك، فما بالك بمن يترك فريضه. كذلك الانسان الذي لم يحفظ كتاب الله عز وجل، ما حفظ من الاصل، ما حفظ كل يوم يقرا شيء من القران. اما حفظت كتاب الله ثم اعرضت عنه ونسيته كبير. ولذلك نحن نقول دائما: ليست الفضيلة في أن تحفظ القرآن أو تحفظه الصغار، الفضيلة أن تحافظ على ما قد حفظت، أن تجعل الذين تحفظهم كتاب الله يحافظون على ما قد حفظوا. هذا هو الأمر المهم جدا، لأن الإنسان إذا التزم نهجا على صراط الله سبحانه وتعالى ينبغي ان يبذل كل ما يملك في سبيل الاستقامه على هذا النهج، وما ينبغي ان ينحرف. الان الانسان ينبغي ان يعود الى نفسه في الاعمال التي ليس فيها واجبه، الحفظ للقران كقيام الليل نحو ذلك. اذا راى نفسه قادرا على الثبات فليسلك، اذا علم انه لن يثبت فلا يقومن بعمل يعلم انه سيتخلى عنه بعد حين. ولكن هذا لا يعني انني اثبت هذا الانسان على القيام بالاعمال المبروره من السنن والنوافل، لا، ولكني اقول ان عليه ان يوطن نفسه على الاستمرار وعلى البقاء على هذه الحاله. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمهم ان الانسان الذي امن بالله وعاهد الله ونسب نفسه عبدا الى الله عز وجل وقال انا داخل في رحاب المسلمين والمؤمنين بالله، ينبغي ان يكون سلوكه مؤيدا بكلامه. وما ينبغي ان يكون كلامه في واد وسلوكه في واد اخر. نعم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستمعون ويسمعون القول فيتبعون احسنه، والحمد لله رب العالمين.